الدرس الثالث عشر في مكتب البرقيات. الحوار: إبراهيم، من فضلك أين مكتب البرقيات؟ الموظف الأول: أمام مكتب الطرود على اليسار. إبراهيم، من فضلك أريد أن أرسل برقية إلى القاهرة. الموظف الثاني: هل هي برقية عادية أو مسجلة؟ إبراهيم: برقية عادية. الموظف الأول: خذ الورقة البيضاء واملأ البيانات كاملة. إبراهيم: تفضل، كم أدفع لك؟ الموظف الثاني: 10 ريالات. إبراهيم: شكرا، مع السلامة. الموظف: عفوا. اقرأ. إبراهيم لا يعرف أين مكتب البرقيات. سأل إبراهيم الموظف عنه، فأشار الموظف بأنه خلف مكتب الطرود. وصل إبراهيم مكتب البرقيات وأخذ ورقة بيضاء ليكتب عليها برقية عادية. سلم إبراهيم الموظف البرقية التالية: